نعم تسحروا فإن في السحور هكذا بالفتح في أغلب الروايات وتروى أيضا بالضم. والسحور بالفتح اسم للأكلة نفسها، والسحور بالضم اسم للفعل، اسم للفعل الذي هو التسحر. والسحور مقصود به الأكلة التي تكون في السحر وهو سدس الليل الآخر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في هذه الأكلة بركة، والبركة من عدة وجوه. أولها أن فيها مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بيننا بين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثانيا أن فيها تقوية على الصيام، والتقوية على الطاعة بركة. ثالثا بأنها تأتي في وقت مبارك وهو وقت السحر الذي يستجاب فيه الدعاء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ثم الوجه الرابع للبركة بأن السحور في الغالب يصحبه عمل صالح من دعاء أو استغفار أو قراءة قرآن أو صلاة ركعات ونحو ذلك. ثم الوجه الخامس بأن فيه إعانة على صلاة الفجر، ولذلك تجدون الناس في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غير رمضان. ليه؟ لأنهم قاموا للسحور. هذا الحديث يستفاد منه أولا إثبات سنية السحور، ثانيا بأن فعله خير من تركه، ثالثا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بأمته وعدم المشقة عليهم، رابعا إثبات البركة لبعض المخلوقات، إثبات البركة لبعض المخلوقات. يعني بعض الناس إذا سمعك تقول بأن هذا الإنسان فيه بركة أو هذا الشيء فيه بركة ربما يستغرب ذلك أو ينكره، لكن لا، البركة موجودة في بعض المخلوقات. ومنه هذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. ومنه حديث أسيد بن حضير وهو في الصحيحين لما نزلت آية التيمم قال أسيد رضي الله عنه لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن آية التيمم نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها حين فقدت عقدها. فالبركة قد تكون في العلم، قد تكون في المال، وقد تكون في الجاه. العلم بعض الناس عنده علم قليل، لكن الله عز وجل يجعل في ذلك القليل بركة فينفع به ناسا كثيرين. وبعض الناس عنده علم كثير لكنه يموت بعلمه، ما يكاد ينتفع به أحد. بعض الناس ماله قليل لكن يجعل الله عز وجل في هذا القليل بركة فينفع به صاحبه وناسا آخرين. بعض الناس قد يكون عنده ولد واحد، وهذا الولد يجعل الله فيه من البركة ما لا يجعل في عشرة عند آخر. فالبركة ثابتة لبعض المخلوقات. نعم. يقول أهل الحديث بأنه ليس في بني ضبة من الصحابة رواة سوى هذا الرجل المبارك، سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، ومن أكبر الرواة عنه التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله. فهذا الحديث يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الواحد منا إذا أفطر من صيامه أن يكون فطره على تمرات، على تمرات. وهذا أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات وترا. وأيضا من حديث أنس رضي الله عنه إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء. النبي عليه الصلاة والسلام سنته الفعلية أنه كان يفطر على التمر، وسنته القولية أنه يأمرنا بأن نفطر على التمر. هذا أيضا من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، فإن الصائم يشعر بشيء من الكسل والفتور وروغان البصر، ولربما يشعر شيء من الدوار، هذا كله بسبب نقص السكر في دمه. والتمر كما يقول ابن القيم رحمه الله غذاء ودواء وفاكهة وحلوى، يعني التمر الإنسان ممكن يستغني به عن الغذاء، وكذلك التمر دواء كما في هذه الحالة، دواء لتلك الأعراض كلها. وكذلك التمر الإنسان يتفكه به، والتمر أيضا شيء حلو يقوم مقام الحلوى. فالتمر كما يقول الأطباء هو أسرع الأغذية تحللا وانتقالا إلى الدم مباشرة. هذا ملاحظ أيها الإخوة بأن الإنسان الصائم يكون في غاية الإجهاد والتعب، فإذا تناول تمرات وترا إما ثلاثا أو خمسا فيقوم وكأنه نشط من عقال، يقوم وكأنه ما كان يعني صائما ولا شيء، يقوم لصلاة المغرب وكأنه أكل أكلا كاملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى البدء بهذا الطعام الطيب المبارك الذي جعله الله عز وجل في القرآن غذاء للمرأة في أقصى حالات ضعفها إذا ضربها المخاض. قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى هذا الترتيب، أن الإنسان يبدأ بالرطب وهو التمر اللين لأنه أسرع ذوبانا، فإن لم يجد فإنه يأخذ من التمر ولو كان يابسا، فإن لم يجد فإنه يبدأ بالماء. والآن الأطباء يوصون بالماء على الريق لأنه يغسل المعدة والأمعاء. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان استحباب البدء في الفطر بالتمر لأنه أسرع ذوبانا وأسرع في ارتداد النشاط والقوة إلى البدن، ولأنه غذاء كامل. ويستفاد من الحديث أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. نعم. Father. لو هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نفهمه على وجهه. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف على سبيل الاستعلاء، فالله جل جلاله ينهى ونبيه صلى الله عليه وسلم ينهى، كذلك الوالد ينهى ولده، فهذا طلب الكف على سبيل الاستعلاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال معناها أو معناه أن يصوم الإنسان يومين فأكثر دون أن يتخلل بينهما أكل بالليل ولا شرب، أن يصوم الإنسان يومين فأكثر دون أن يخلل ذلك أكلا بالليل ولا شربا، يعني الإنسان يصوم فإذا غربت الشمس يبقى صائما إلى اليوم الذي بعده إلى أن تغرب شمسه، هذا هو الوصال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل، من هو الرجل؟ مبهم، ما عين هذا الرجل. وبعض علماء الحديث عني بالبحث عن المبهمات، هذه الروايات التي فيها فقال رجل، وبعض الروايات فقامت امرأة من سطة النساء ونحو ذلك. والحافظ رحمه الله قال أبهم في هذه الرواية لأن المقام مقام تشنيع، كأنه قال ذلك على سبيل المراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل فإنك تواصل، يعني يا رسول الله أنت تنهانا عن الوصال وأنت تواصل، يعني كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، قال لهم إني لست كأحدكم، إني لست كأحدكم. فهناك فوارق عظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الناس، فهو موصول بالسماء عليه الصلاة والسلام، ويأتيه الوحي بالليل والنهار، ثم إن الله عز وجل جبله خلقة وخلقا على خصائص ليست لغيره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مثلا كان عرقه أطيب من المسك، أطيب من المسك، مع أن العادة بأن العرق من سائر الناس إنما هو شيء مستقذر. كذلك بصاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا يعني يتلقونه فيدلكون به جلودهم. وأيضا حديث أم أيمن لو ثبت، يعني هو في سنده ضعف، لكن تقول على فرض ثبوته بأن لما شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم من قدح من عيدان كان يبول فيه بالليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لن تشتكي بطنك بعد اليوم، مع أن العادة بأن البول هذا يحوي من المواد السمية الشيء الكثير، والإنسان إذا شربه إن لم يتضرر فإنه لا ينتفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأم أيمن بأن هذه الشربة تنفعها. وكذلك عبد الله بن الزبير لما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام فشرب ابن الزبير دمه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويل للناس منك وويل لك من الناس. وكذلك لما استقبل القبلة ليكبر فقال يا فلان أما تحسن أن تصلي، يعني الرجل كان متقدما عن الصف، فالصحابة لما تعجبوا قال لهم إن هيئتي ليست كهيئة أحدكم، إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي. فها هنا أيضا قال لهم عليه الصلاة والسلام إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. بعض العلماء حمل هذا الحديث على المعنى الحسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه من الطعام والشراب ما لا يعلمه الناس، ما لا يراه الناس. لكن اعترض على هذا بأنه لو كان كذلك لما كان فيه خصوصية، لما كان فيه خصوصية. ولكن المعنى الأقرب بأن النبي عليه الصلاة والسلام يجد من لذة المناجاة لربه جل جلاله وحلاوة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى ما يغنيه عن الطعام والشراب. ولعل الصورة تقرب من الأذهان بما يحصل لأحدنا إذا أتاه خبر يسره، فإنه يشتغل به عن الطعام والشراب. لو أن الإنسان فرح بشيء أحيانا مثلا بقدوم غائب أو بزوال مكروه أو بتجدد نعمة، فإنه يشغل بهذا الخبر السار عن طلب الطعام والشراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على الخير ورغبتهم في التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقمعهم لشهواتهم أرادوا أن يحاكوه وأن يتشبهوا به عليه الصلاة والسلام، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ويومين. فلما كان اليوم الثالث الحمد لله ظهر الهلال، فقال لهم: أما لو لم يرى الهلال لواصلت بكم. وهو يقول ذلك كالمنكل، والمنكل هو الذي ينزل النكال وهي العقوبة، كالمنكل بهم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم لما أبوا أن يمتثلوا له نهيه عليه الصلاة والسلام. وكأن الصحابة فهموا من النهي أنه إنما هو مشفق عليهم وأنه يخشى من أن يصيبهم ما يضرهم، وإلا لو فهموا التحريم لما تجاسروا على مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا أيها الإخوة الكرام للعلماء في الوصال أقوال ثلاثة. قول الأول بالجواز لمن قدر عليه، قول الأول بأنه يجوز الوصال لمن قدر عليه، وهذا مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ثم القول الثاني بالتحريم، تحريم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. ثم القول الثالث بالجواز إلى السحر، جواز الوصال إلى السحر، وهو قول الإمام أحمد، وهذا مشروط بعدم الإضرار، إنه ما يكون فيه إضرار بالنفس. ويتفرع على هذا أيها الإخوان الكلام على مسألة يكثر السؤال عنها في زماننا، وهي مسألة الإضراب، الإضراب عن الطعام الذي يلجأ إليه بعض الأسرى أو المسجونين في بعض الأحيان، وهي وسيلة قديمة للاحتجاج، يعني ليست من بنات أفكار العصر الحديث، بل وسيلة قديمة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم أمه قالت له: لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى تترك دين محمد. فبقيت يوما ويومين، فلما أشرفت على الهلاك يعني كادت تهلك، سعد رضي الله عنه جاءها وقال لها: يا أمه كلي أو لا تأكلي، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما فارقت دين محمد طرفة عين. قال لها مش موتة واحدة، لو مت 100 موتة لن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهي أمه يعني كانت تهدده تقول له سيقال لك يا قاتل أمه يا قاتل أمه. فسعد رضي الله عنه حسم يعني الموضوع بهذا الكلام الشديد قيل وفيه نزل قول ربنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نهانا ربنا عن الإغلاظ لكن لا نطيعهما إذا أراد منا الشرك أو فعل الحرام. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية يجوز لمن اضطر إليه بشرط ألا يعرض نفسه للهلاك. يجوز لمن اضطر إليه يعني الآن بعض إخواننا الأسرى في سجون اليهود في فلسطين أو بعض إخواننا الأسرى في سجون الصليبيين في غوانتانامو يضطرون إلى هذه الوسيلة لأن العالم لا يلتفت إليهم ولا يأبه بهم ولا يبالي بما يصيبهم وهم مسجونون ظلما وجورا يلجؤون إلى هذه الوسيلة من أجل أن يلفتوا الانتباه من أجل أن يذكروا الناس به قضيتهم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة. من وين أخذنا هذا المعنى؟ لأن الصحابي قال له فإنك تواصل، يعني الصحابة فهموا أن الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منهم الاقتداء به فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إذن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع له الأمة إلا ما قام الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام. طيب الفائدة التي بعدها أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لسائر الأمة. أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لسائر الأمة. وهذه الخصائص أيها الإخوان منها ما هو جبلي ومنها ما هو تشريعي. النبي صلى الله عليه وسلم عنده خصائص ليست لسائر الناس. منها الخصائص الجبلية من جنس ما ذكرته لكم قبل قليل، ومنها الخصائص التشريعية، فإن عليه الصلاة والسلام يحرم عليه ما يحرم ما لا يحرم علينا، ويجب عليه ما لا يجب علينا، ويباح له ما لا يباح لنا. واضح أيها الناس؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الوصال. النهي عن الوصال، وهذا النهي كما ذكرت لكم حمله الجمهور على التحريم على التحريم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. طيب أيضا من فوائد الحديث مشروعية العقوبة والنكال إذا كانت على سبيل التربية والتأديب. مشروعية العقوبة والتنكيل إذا كانت على سبيل التربية والتأديب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أراد أن ينكل بهؤلاء الذين لم يمتثلوا نهيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الزور أيها الإخوان في اللغة هو الميل. الزور في اللغة الميل، ومنه قيل للجزء المائل في حلق الإنسان زور، زور، ومنه قيل للزائر زائرا لأنه يميل ناحية المزور. والزور يقصد به كل ميل عن الحق، الزور كل ميل عن الحق، فيدخل فيه الكذب والبهتان والنميمة والقول على الله بغير علم، هذا كله من الزور. من لم يدع، يدع أي يترك، هذا الفعل ماضيه ودع، والأمر منه دع، دع، دع يعني أترك ودع. وفي قول ربنا جل جلاله ما ودعك ربك وما قال، قالوا ما ودعك أصلها ما ودعك يعني ما تركك. من لم يترك القول الباطل والعمل بالباطل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن الصائم أي الإخوان ينبغي أن يحفظ لسانه من كل ما يغضب الله عز وجل. فالصائم لا يكذب، لا يشتم، لا يسب، لا يلعن، لا يغتاب، لا ينم، لا يلغو، لا يجهل، لا يفسق، لا يتكلم بما ظهرت مفسدته، بل عليه أن يصون لسانه عن ذلك كله. ليه؟ لأن هذا منقص لأجره ومبطل للغاية التي من أجلها شرع الله الصيام، فإن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الذي ينطق بالزور والجهل فما اتقى الله عز وجل. ينبغي للصائم أن يصون لسانه عن كل ما حرم الله عز وجل. وأيها الإخوة الكرام، قد قال علماؤنا من نطق بالزور وبالجهل فظاهر صيامه الصحة، يعني ما نستطيع أن نقول له صومك باطل، صومه صحيح، ولكنه قد أنقص أجره أو ذهب به، أنقص أجره أو ذهب بأجره كله. ولذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام حال صيامنا، حتى لو أن إنسانا أخطأ في حقنا فالإنسان ما يرد عليه الخطأ بمثله. قال والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يقولها مرتين، يقولها بلسانه، يعني من أجل أن يذكر هذا الشاتم أو الساب بأنك أنت أيضا صائم، فاتق الله ولا تنطق بمثل هذا. وهذا للأسف أيها الإخوة الكرام، هذا الهدي النبوي ليس معمولا به خاصة في الأيام الأولى من رمضان مع شدة الحر وتكدر مزاج بعض الناس بسبب ما فقد مما اعتاده من حلال أو حرام. يعني بعض الناس فقد الحلال الذي اعتاده من شرب الشاي وأكل اللقيمات أو مثلا شرب القهوة أو ما أشبه ذلك، فتكدر مزاجه. بعض الناس فقد الحرام، يعني لأنه كان يتعاطى بعض الأشياء من التبر والصعوط وما أشبه ذلك، فتجده يتغير مزاجه وهو أشبه يعني برميل بنزين يحتاج إلى عود ثقاب يعني صغير. متى ما وجد شيء ما وافق مزاجه فإنه ينفجر بالسباب والشتائم وكذا، وربما يعني يضرب، وربما يطلق. ولذلك تكثر المشكلات في الشوارع في رمضان خاصة في الأيام الأولى بهذا السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا ألا نواجه الإساءة بمثلها. إذا أسيء إليك إن امرؤ صائم. نعم. يباشر من المباشرة مفاعلة، وهي مشتقة من البشرة، البشرة بمعنى إلصاق الجلد بالجلد، إلصاق الجلد بالجلد. وكلمة المباشرة تطلق على الجماع وعلى ما هو دونه. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، هذه من القبلة وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، لإربه بالكسر أي عضوه، ورويت لأربه أي لحاجته، كان أملككم لإربه أو لأربه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أم المؤمنين تخبر عن حال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في صيامه، لأنه كان يقبل أي يقبلها، وكان يباشرها وهو صائم. ثم من فقهها رضي الله عنها تستدرك ببيان كماله عليه الصلاة والسلام، وأن قوة إرادته كانت تحول بينه وبين الوقوع فيما هو محرم أو مكروه. وهذا الحديث يستفاد منه أولا جواز الإخبار بما يستحيى منه إذا كان في ذلك مصلحة، جواز الإخبار بما يستحيى منه، يعني ما في أحد لا زوج ولا زوجة يخبر عما يكون بينه وبين يعني الطرف الآخر من هذه العلاقة الخاصة، لكن أمنا رضي الله عنها وهي الحصان الرزان تخبر بهذا لأن فيه بيانا للشرع، لأن فيه بيانا للشرع. ومثله أيضا بيانها لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا لما جاء الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟ يجامع أهله ثم يكسل، يعني ما يخرج منه شيء، هل عليه غسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل جميعا. يقول: أنا أحيانا أجامع ما يخرج مني شيء ومع ذلك أغتسل. فنستفيد من ذلك جواز الإخبار عما يستحيى منه إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة كما في هذا الحديث بيان الشرع، المصلحة أحيانا طلب الدواء، يعني الإنسان قد يخبر الطبيب بشيء ما يخبر به غير الطبيب، ليه؟ لأن المصلحة تدعو إلى ذلك. واضح أيها الناس؟ نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز القبلة للصائم إذا كان يملك نفسه، جواز القبلة للصائم إذا كان يملك نفسه. طبعا للعلماء في ذلك تفصيل، فبعضهم يرخص فيها للشيخ الكبير دون الشاب، يرخص فيها للشيخ الكبير دون الشاب، وبعضهم يقول هي مكروهة لمن لا تحرك شهوته، ومحرمة إذا غلب على الظن أنها تحرك الشهوة، مكروهة لمن لم تحرك شهوته، ومحرمة في حق من تحرك القبلة شهوته، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عنه مالك في الموطأ أنه قال: ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. ثم من فوائد الحديث أن المفتي يجب عليه أن يذكر القيود التي لا بد منها في فتواه. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يباشر، لكنها استدركت وقيدت، قالت ولكنه كان أملككم لإربه، وفي بعض الروايات أنها قالت وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفتي لابد أن يقيد الفتوى بالقيد الذي لابد منه. واضح أيها الناس؟ نعم. الآن بالنسبة للحجامة أيها الإخوة الكرام، وهي إخراج الدم الفاسد، ومثلها أيضا الفصد، ومثلها أيضا في زماننا سحب الدم إما لتحليل أو لتبرع. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. الذي عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأن الحجامة لا بأس بها للصائم، ما في مانع أن الصائم يحتجم، ومثله أيضا أن الصائم يحصل له الفصد أو يصحب الدم من عرقه، فهذا كله لا حرج فيه. استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فقالوا الحجامة لا تفسد الصيام ولا تفسد الإحرام. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يعدون الحجامة من المفطرات، من المفطرات، استدلالا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا وهذه الزيادة وهو صائم قالوا زيادة منكرة، وإنما المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكنه ما احتجم وهو صائم. والحجامة أيها الإخوة الكرام هي من يعني السبل التي يسلكها الناس طلبا للشفاء، والحديث إذا كان شفاؤها فيه ثلاثة، شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم، الناس يطلبون الشفاء إما في العسل يشربونه، وإما في الكي بالنار يمارسونه، وإما في مشرط الحجام أو في شرطة محجم. والحجامة يعني أقل أحوالها أن تكون سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين بأن الحجامة لا تفسد الصيام. هذا الأمر أيها الإخوة يدور مع الضعف والقوة، فمن كان يخشى أن الحجامة تضعفه أو تؤذيه وهو صائم ولربما تؤدي به إلى الفطر، ما ينبغي له أن يتجاسر عليها. ومثله أيضا التبرع بالدم. أما من كان بحال من القوة حيث لا تؤثر فيه الحجامة ولا التبرع بالدم ولا يؤدي به ذلك إلى فساد صومه فلا حرج عليه، والعلم عند الله تعالى. ومع هذا الحديث أيضا فيه كلام، أولا من ناحية المتن، قال بعضهم بأن ذكر البقيع في هذه الرواية وهم، وإنما كان ذلك في غزوة الفتح، في غزوة الفتح. فذكر البقيع ها هنا وهم من بعض الرواة. ثم بعد ذلك بعض أو جمهور العلماء قالوا هذا الحديث على فرض ثبوته فإنه منسوخ، منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فمن أجل الجمع بين الروايتين قالوا بأن هذا الحديث لو صح فإنه يكون منسوخا بفعله صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا في مثل هذه المسائل أيها الإخوان الخروج من الخلاف مستحب، فينبغي للصائم أن يبتعد عن الحجامة، يحتجم دائر يحتجم، يحتجم بالليل، يحتجم به الليل. وأما قضية التبرع بالدم فإنه قد تدعو إليها حاجة أو ضرورة، قد تدعو إليها، أدى ذلك إلى قطع الصلاة. يجد إنسان أعمى يمشي ناحية حفرة يعني عميقة أو ناحية بئر وكاد أن يهوي بها فتقطع صلاتك وتنقذه، أو طفل ماشي له على كهرباء أو على نار ونحو ذلك. فهنا أيضا حتى لو فرض بأن التبرع بالدم سيؤدي بالإنسان إلى يعني بطلان صيامه، فنقول بأن الإنقاذ هذه النفس أعظم عند الله أجرا وأوجب من الصيام. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.